بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد. مع السؤال 14 بعد 100 من أعلام السنة المنشورة، قال: ما الدليل على خلافة أبي بكر وتقديمه فيها؟ طبعا المراد بالدليل هنا لابد أن يكون دليل من السنة، وسيأتي بأحاديث تبين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو أولى بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره. وبهذه الأدلة الصحابة بايعوا أبا بكر الصديق بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: الأدلة على ذلك لا تحصى، منها ما تقدم ومنها ما في صحيح البخاري ومسلم، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع، جاءت إليه في حاجة أو طلب شيء من النفقة وأعطاها، لكن كان عطاؤه قليل، لم يكن عنده شيء، وقال: ارجع لنا بعد فترة عندما يأتي الفيء أو شيء من هذا القبيل. فالمرأة قالت له: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ يعني لو حصل قدر الله وتوفيت. لأن فلهذا هو جعل بين قوسين كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وطبعا لما تأتي والنبي صلى الله عليه وسلم غير موجود، قبض يعني، لابد أن يكون هناك رجل بعده، فكون أنه عليه الصلاة والسلام يقول فأتي أبا بكر، هذه إشارة إلى أنه سيكون الخليفة من بعده ويتولى العطاء. قال: ومنها ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، يعني بالخلافة، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه. فهذا أيضا دليل صريح على أن أبا بكر هو أولى بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في تقديمه في الصلاة في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وأجمع على بيعته جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فمن بعدهم. هناك تجد بعض الروايات تقول أن عليا رضي الله عنه لم يكن راضيا بخلافة أبي بكر وتأخر في البيعة، ودون أن يذكر السبب الذي جعل عليا يتأخر في البيعة، هم يقولون أنه لم يكن راضيا. والحقيقة أن أبا بكر أن عليا بن أبي طالب تأخر لأن فاطمة رضي الله عنها كانت مريضة، فهو كان مشغول بمرضها. ونعلم أن السيدة فاطمة رضي الله عنها توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لستة أشهر فقط، فهو بايع فيما بعد وإن لم يشهد البيعة العامة. فمن هذا المدخل يدخل بعض الفرق ويقول كأن عليا لم يكن راضيا بخلافة أبي بكر، وهذا الكلام لا يمكن أن يصدر من علي رضي الله عنه، على الأقل لسببين: أولا لإجماع الصحابة، فلا يمكن هو أن يخالف بعد إجماعهم. السبب الثاني هذا الحديث، الحديث الأخير المؤلف أتى به مختصرا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي في البيت قال للسيد عائشة، وكان حولها أو كان معها بعض أمهات المؤمنين، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فالسيد عائشة قالت لحفصة: قولي لرسول الله أن يأمر عمر ليصلي بالناس، لأن أبا بكر رجل أسيف، إن صلى بالناس لم يسمع من حوله. تعني بقولها أسيف يعني يكثر من البكاء أثناء القراءة فيضعف صوته، وكانت هذه عادة معروفة في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إذا قرأ القرآن لا يتمالك نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن كنا صويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فحفصة قالت لعائشة: ما كنت لأجد منك خيرا قط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه، فقال: يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. في بعض الروايات أنه سمع صوت عمر يصلي بالناس فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وغضب لما سمع صوت عمر. فهذا يعني أنه إلى آخر لحظة يقول أبا بكر هو الذي يصلي بالناس. الصحابة فهموا من هذا إشارة لهم، قالوا: وهذه الحجة بينها عمر عندما حصل الخلاف في سقيفة بني ساعدة بين الصحابة في من يكون الخليفة، هل هو من المهاجرين أو من الأنصار. قال لهم: أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه إماما علينا في الصلاة، فإن كان رسول الله قد رضيه إماما لنا في الدين، أفلا نرضى أن يكون إماما لنا في الدنيا؟ لأن الصلاة أمر أخروي، والآن الخلافة أمر دنيوي، فإذا كان قدم في الدين من باب أولى أن يكون مقدم كذلك، لأن الذي يكون على ديانة فهو الذي يحسن قيادة الناس إلى الجنة. فلما قال عمر هذا الكلام كل الصحابة سلموا، الذين كانوا بعضهم يعني اشتد وأغلظ القول على المهاجرين وكان يريد أن وصل بهم الحال، قالوا: منا أمير ومنكم أمير. لكن لما سمعوا مثل هذا الدليل قالوا: رضينا به إماما لنا كما رضيه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية في البخاري أكثر من القول مروا أبا بكر فصلي بالناس، وما كان من شأن عائشة وحفصة. فهذا الكلام لا شك أن عليا يعلمه، وأنه كان يصلي خلف أبا بكر الصديق في أيام مرض النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يقول قائل بعد ذلك أن عليا لم يرضى أن يكون أبا بكر هو الخليفة؟ بل وكان علي إذا سئل من أفضل الناس يقول أبو بكر، ثم من يقول عمر، ثم من يقول عثمان، يسأل ثم من لا يجيب. فكان السائل في بعض الروايات أنه ولده الحسن أو الحسين، وبعض الروايات أنه رجل آخر، يقول له: ثم أنت؟ يقول: إنما أنا رجل من المسلمين. هذا كلام علي رضي الله عنه بالنص، فيقول: أفضل الناس أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، وإذا قيل أنت الرابع يقول: إنما أنا رجل من المسلمين. ولا يمكن لصحابي أن يتكلم بخلاف ما في قلبه، إذا كان هو يرى أنه أفضل من أبي بكر الصديق وأخفى ذلك على الناس فهذا يعني نفاق. فالذين يدافعون عن علي أو يريدون أن يقدموه على أبي بكر الصديق يطعنون فيه من حيث لا يشعرون، فهذا طعن لما يقول هو كان أولى بالخلافة وينسب إليها أقوال من هذا القبيل، وأنه لم يرضى ببيعة أبي بكر الصديق، وكذلك لم يرضى ببيعة عمر وما إلى ذلك، لما رأى الناس اجمعوا على غيره سكت. هذا الكلام كله طعن في الحقيقة في هذا الصحابي الجليل، وهم يظنون أنهم بهذا الكلام يدافعون عنه، وهذا خطأ كبير في حقه. فلاحظ الكلمة الأخيرة، قال: وأجمع على بيعته جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فمن بعدهم. السؤال: السؤال الخامس عشر بعد المئتين، قال: ما الدليل على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر؟ الجواب: أدلته كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فإذا كان أبو بكر هو الأول لابد أن يكون عمر هو الخليفة الثاني. قال: ومنها ما في حديث الفتنة التي تموج كموج البحر، قال حذيفة رضي الله عنه لعمر: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق. فكان الباب عمر وكسره قتله، فلم يرفع بعده السيف بين الأمة. هذا أصل الحديث، أن حذيفة أو أن عمر سأل مجموعة من الصحابة، قال: أيكم يعلم كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الفتن؟ فقام إليه رجل وقال: تعني فتنة الرجل في أهله وماله؟ قال: لا، إنما تلك تكفرها الصلاة والصيام. فقام حذيفة وقال له: تعني الفتنة التي تموج كموج البحر؟ قال: نعم، إنك بها لخبير. قال له: ولم تسأل وبينك وبينها باب؟ يعني أنت لم تدرك هذه الفتنة. فقال عمر: أيكسر ذلك الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا، مدام كسر ما في مجال للإغلاق. فبعد ما انتهى هذا الحوار بين حذيفة وعمر، سأل رجل حذيفة بن اليمان، قال: أكان عمر يعلم ذلك الباب؟ قال: نعم. قال: من هو؟ قال: عمر هو الباب. وبالفعل كان كسر الباب عبارة عن قتل عمر رضي الله عنه. قال: وشوف يعني من ذكاء عمر، قال: إذا لا يغلق، فكان الباب عمر وكان كسره قتله، فلم يرفع بعده السيف بين الأمة. قال: وقد أجمعت الأمة على تقديمه في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهما. وكان بداية خلافة عمر عبارة عن وصية كتبها أبو بكر وأوصى الناس من بعده، قال: أمرت عليكم عمر بن الخطاب. وراجع بعض الصحابة أبا بكر الصديق في أن يعيد النظر في هذا الأمر، قالوا: أنت تعلم شدة عمر؟ يعني عمر أيام النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من ريحهم، يعني صح التعبير. فقالوا: أنت تعلم أنه رجل فظ غليظ وكذا؟ قال: هذا علمي به، إن سألني ربي أقول له: قد وليت عليه على أمة محمد عليه الصلاة والسلام رجل قوي في الحق. فإن غير وبدل فليس ذنبي، لكن الآن الذي أعتقده في عمر أنه قوي في الحق، والأمة تحتاج إلى رجل مثل هذا، وكما يقال يجب أن تضع الرجل المناسب في المكان المناسب. والصحابة ما كانوا يرضوا أن يكون رجل آخر أيام عمر هو الخليفة في حالة وجود عمر، لأنهم يعلمون الأحاديث الكثيرة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرن فيها بين أبي بكر وعمر، وقد تقدم بعضها، حتى في بعض الروايات قال: هذان السمع والبصر للإسلام، هذان السمع والبصر للإسلام، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. السؤال السادس عشر بعد المئتين: ما الدليل على تقدم عثمان بعدهما في الخلافة؟ قال: الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها حديث كعب بن عجرة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، فمر رجل فقربها، يعني تكلم حتى أن السامع يعتقد أنها قريبة جدا، فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ على الهدى، أشار إلى هذا الرجل المقنع. قال فوسبت فأخذت بضبعي عثمان ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا، قال هذا. يعني عندما تحدث الفتنة، وفعلا حدثت فتنة في أيام عثمان من تجمع الأمصار عليه في المدينة وسؤال الصحابة أن يخلعوه، وقد ورد في الحديث لعله يأتي به المؤلف، حاولوا أن يقولوا له اخلع هذا الأمر، اخلع نفسك من الخلافة، ولكنه أبى وظل خليفة إلى آخر لحظة في حياته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه كما ذكر هنا في الحديث. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه. يقول ذلك في 3 مرات، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، والترمذي وحسنه، وابن حبان في صحيحه. وأجمع على بيعته أهل الشورى ثم سائر الصحابة، وأول من بايعه علي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف ثم الناس بعده. وورد كذلك في آخر خلافة عثمان عندما اجتمعت عليه الوفود من مصر ومن العراق ومن الحجاز وغيرها، الصحابة حاولوا أن يقاتلوا هؤلاء القادمين من الآفاق، سيدنا علي ومجموعة من كبار الصحابة أمثال سعد بن أبي وقاص، عبد الله بن عمر وغيرهم، أرادوا أن يسلوا السيوف ويقتلوا هؤلاء، لكن عثمان أبى وقال من كان منكم يرى أن له علي بيعة فلا يسلن سيفه، مع أنهم أحاطوا ببيته ومنعوه من الماء، كل من أراد حتى سيدنا علي حاول أن يدخل له بالماء فمنعوه من الدخول. حفصة بنت عمر حاولت أن تحمل له الماء فمنعوها من الدخول. عدد من الصحابة، ومع ذلك سيدنا عثمان قال لا أحب أن تهراق بمقدار محجمة من دم بسببي، فمنعهم أن يقتلوا أي إنسان ما دام هو على قيد الحياة. وفي نفس الوقت امتثل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام وأبى أن يخلع نفسه من الخلافة، فكانت بالفعل فتنة تموج كموج البحر. لأن كثير من الناس ممكن يتساءل، يعني لما هؤلاء جماعة هؤلاء الخارجين لما جاءوا أحاطوا ببيته، لماذا لم يقاتل الصحابة دفاعا عن عثمان؟ كان السبب هو أنه منع، قال إذا كنت تعتقد أني أمير عليك فأطيعني في هذا الأمر ولا تسل سيفك. وإلا الصحابة في المدينة كانوا يمكن 2000 أو أكثر، ولكن منعهم، قال ما أحد يسل السيف، بل وصل الحال بهؤلاء المارقين أنهم منعوه من الصلاة بالناس، وكان الذي يصلي واحد ممن جاء خارج المدينة من مصر أو من العراق يسمى الغافقي، صلى بالناس، كان يصلي بالناس ويصلي خلفه الصحابة. الرجل الذي عينه عثمان ليصلي بالناس بدلا عنه منعوه، وعينوا رجلا منهم، وبعد ما قتلوه ندموا لأنهم ذهبوا إلى علي فأبى أن يكون الخليفة، ذهبوا إلى سعد بن أبي وقاص فأبى، ذهبوا إلى الزبير بن العوام فأبى، ذهبوا إلى طلحة فأبى، ذهبوا إلى كبار الصحابة عبد الله بن عمر فأبى. كبار الصحابة اللي كانوا مشهورين وكانوا موجودين في المدينة، عبد الرحمن بن عوف أبى، الآن ماذا يصنعون؟ ذهبوا إليهم في بيوتهم فأبوا، قالوا أنتم قتلتموه وأنتم حلوا هذه المشكلة. فأخيرا بعض الصحابة قالوا لعلي: أنت إذا لم تتولى الخلافة وتولاها هؤلاء الناس سيفسدوا في الأرض، لأنهم إذا كان تجرأوا على الخليفة فجرأتهم على غيره ستكون أكبر، فهذه الفتنة ما يستطيع أحد أن يوقفها غيرك، وأنت صاحب كلمة مسموعة بين الناس. وفي بعض الروايات أنهم حملوه حملا على أن يبرز للناس ويرضى أن يكون هو الخليفة بعد جدل شديد، فكانت فتنة غريبة جدا. السؤال 17 بعد 200: ما الدليل على خلافة علي وأولويته بالحق بعدهم؟ الجواب: قال: أدلة ذلك كثيرة، منها ما تقدم ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أسألكم، هو إيش يقصد كل ما جاء خليفة قال منها ما تقدم؟ إيش اللي تقدم؟ حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. يقصد بهذا لما جاء عمر قال منها ما تقدم، جاء عثمان قال منها ما تقدم، الآن علي قال منها ما تقدم. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فكان مع علي رضي الله عنه فقتله أهل الشام وهو يدعوهم إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام الحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث في الصحيح. والحديث هذا كان عدد من الصحابة يعلمه: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وعمار لعله في ذلك الوقت كان قد تجاوز 80 من عمره، ولكن مع ذلك أبى إلا أن يخرج للقتال بجوار علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه كان يرى أنه صاحب حق. سبب المشاكل والفتن التي كانت في أيام علي اختلاف في وجهات النظر، إضافة إلى ما فعله عبد الله بن سبأ اليهودي وغيرهم ممن تبعهم من أرباب الفتن الذين لم يعرفوا قدر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني مثلا معاوية رضي الله عنه كان يطالب بقتلة عثمان، وسيدنا علي يقول: كيف أقتلهم ولم يجمع الناس على أنني أمير؟ إذا كان لا زال هناك من يقول أنك لست بأمير، وإنما الذي يقتل والذي يأتي بالقصاص، وخلي بالك هذه مسألة مهمة، إقامة الحدود سواء كان قصاص يعني إعدام، سواء كان مثلا قطع يد في سرقة، سواء كان حرابة، سواء كان جلد في زنا أو رجم في زنا أو ما إلى ذلك، هذه الأشياء لا يحق لأي إنسان سوى الإمام فقط الحاكم. فلا يجوز لإنسان أن يقيم حدا إلا إذا كان هو الحاكم. إذا الحاكم ما أقام الحد أنت لست مطالب بإقامته، لست مطالب بإقامته. فبالتالي علي رضي الله عنه يقول: إلى الآن الناس لم يجمعوا على أنني أمير، فكيف أقيم الحد ولم تثبت إمارتي على جميع المؤمنين؟ وسيدنا معاوية يقول: أنا لا أبايع حتى تسلمني قتلة عثمان. واحد يسأل بصفتك إيش يا معاوية تطالب بقتلة عثمان؟ عثمان كان من قرابة معاوية كان من قرابة عثمان، وزوجة عثمان قالت، هي تعتبر من أولياء الدم، قالت لمعاوية: أنا وليتك هذا الأمر، لأن الذي يطالب بقتل القتيل إنما هم أولياء الدم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. جعلنا لوليه سلطانا، معاوية كان من أولياء الدم بوكالة زوجة عثمان رضي الله عنه. فهذا اختلاف، هذا الذي أدى إلى اختلاف وجهات النظر، وإلى أن التقى الجيشان كما ذكرت في الصفين، وتم الصلح على ماذا سيتم وما الذي سيفعل في شأن قتلة عثمان، ورضي كلا الفريقين، فريق علي وفريق معاوية، بما توصل إليه، ثم ثارت الفتنة بعد ذلك. ونفس الإشكالية كانت في معركة الجمل التي قادتها عائشة، من حيث لا تشعر عائشة والزبير وطلحة كانوا أيضا في صف معاوية في موضوع قتلة عثمان. فهذا لهذا السبب ثارت تلك الفتن، إضافة إلى ما كان من أولئك المارقين الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه. وما من واحد منهم إلا وقد قتل شر قتلة أو أصابه الله عز وجل بعقله. آخر واحد منهم قتل أيام الحجاج، فر من الحجاج ابن يوسف ودخل في قرية من القرى، فعرفه الناس فقطعوه إربا إربا، خلوه عبارة عن كوم لحم. ما من واحد ممن شارك في قتل عثمان إلا وأصابه الله عز وجل ببلاء أو قتل شر قتله. لعلي ذكرت في القصص التي أذكرها كل خميس أنه واحد من قتلة عثمان، لا مش من القتلة، الرجل يقول رأيت إنسانا، الراوي يقول رأيت إنسانا يطوف بالبيت ويقول رب اغفر لي ولا أظنك تفعل، رب اغفر لي ولا أظنك تفعل. قال فقلت له ما هذا الذي تقول يا عبد الله؟ قال لو سمعت قصتي لم تتعجب. قال إني كنت نذرت إن ظفرت بعثمان أن ألقمه في خده، نذر لله نذر. قال فبعد ما قتل عثمان وشيع وكفن وجدت من الناس غفلة، فكشفت عن وجهه فلطمته. قال فيبست يدي في نفس اللحظة. وآخر يروي أيضا يقول بعد ما قتل عثمان وكان رأسه في حجر زوجته جئت لألقمه، أيضا عنده نذر أيضا. قال فدعت علي قالت كف الله بصرك وأيبت يمينك وأدخلك النار. قال فبعد ما لطمته يبست يدي وتجاوز الباب فإذا به يكف بصره، ولهذا يطوف بالبيت ويقول رب اغفر لي ولا أظنك تفعل. فكانت فتنة، وكان هؤلاء مغرورون. فما من إنسان شارك في هذه الفتنة وكان واقفا ضد عثمان، هم أتوه ب14 بند، قالوا له أنت خالفت الشريعة في هذه 14 بندا. وسيدنا عثمان صعد المنبر وقرأ هذه الأشياء على الناس أو قالها للناس ورد عليها واحدة تلو الأخرى، ومع ذلك لم يقنعوا، لم يرضوا كلامهم، وأتوا بأشياء تافهة. يعني مثلا من الأشياء التي نقموها عليه، قالوا له النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على الدرجة الثالثة في المنبر، فلما تولى عثمان، فلما تولى أبو بكر الصديق نزل في الدرجة الثانية، ولما تولى عمر نزل في الدرجة الثالثة، وأنت عملت منبر من 9 درجات وصعدت عليها، لأنه كان قد جدد بناء المسجد النبوي وعمل منبر بهذه الصفة. قال يا قوم لو أن كل خليفة يأتي ينزل درجة فسيأتي يوم أن يخطب الخليفة للناس من قعر بئر. يعني المسألة مو هو أعلى ولا هذه أشياء حسية، مش معناها أنه ارتفع على من قبله أبو بكر وعمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، إنما المقصود أن يخطب الناس ويسمعهم. الناس كثروا ويحتاج إلى أن يرتفع حتى يرى. يقول سيأتي يوم الخليفة يخطب من قعر بئر، يعني أتوا بأشياء ما. طيب، فوجه الدليل في قوله ويح عمار تقتله الفئة الباغية أن عمارا كان مع علي بن أبي طالب، فوجه الدليل في قوله ويح عمار تقتله الفئة الباغية أن عمارا كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلم أهل الشام بذلك وعلموا بهذا الحديث، لكن انظر إلى الشبه والحجة. يا جماعة أنتم قتلتوا عمار، وعمار كان مع علي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام تقتله الفئة الباغية، أنتم إذا البغاة. قالوا إنما البغاة من أتوا به تحت سيوفنا، إنما البغاة هم الذين أتوا به ليقاتل، أنتم عرضتموه للقتل إذن أنتم البغاة. هذه كانت حجتهم. قال وفيه قال صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فمرقت الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان، وهو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة، قاطبة رحمهم الله تعالى ورضي الله عن علي. السؤال 18 بعد 200، ما الواجب لولاة الأمور؟ انتقل إلى الكلام على قضية كيف يتعامل المسلم مع الحاكم ولي الأمر. قال الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق. في مسألة هامة في الكلام الذي ذكره قضية الخروج عليهم أو إظهار مخالفتهم وإن حدث منهم ظلم، لأنه خلي بالك إذا رأينا أن الحاكم ظالم ويأتي إنسان يقول لابد أن يخلع، لابد أن يخلع هذا الحاكم لأنه ظلم ولم يطبق الشرع مثلا، نقول أنت إذا خلعته الناس لابد لهم من حاكم، إذا خلعته ما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث أن الناس سيختلفوا وكل واحد يريد أن يكون هو الحاكم، أو على الأقل البارزين رؤساء الوزراء ومن والاهم أو نواب الحكام ومن والاهم يختلفوا فيما بينهم. الفتنة التي ستقع عندما يخرج إنسان أو تخرج فئة من الناس على الحاكم والدماء التي ستسال أعظم من الظلم الذي يرتكبه الحاكم. ولك أمثلة الآن في الواقع المعاصر، الدول التي ليس لها حاكم انظر الدماء أو انظر الأنفس التي قتلت في الصومال وفي أفغانستان. السبب عدم وجود حاكم. لو وجد حاكم ظالم يكون أفضل 1000 مرة من الحالة التي هم عليها. فالذي يفكر تفكير قاتل يقول للحاكم ظالم يجب أن يزال، طيب بعد إزالته ماذا يكون؟ انظر إلى المشاكل التي تقع والضوضاء والحرج والمرج الذي سيكون في الناس عندما يكونون بلا حاكم. ولهذا السبب الصحابة كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف، مع أنه كنت أقرأ أنه قتل 120,000 صبرا سوى من قتلهم في الحروب من الصحابة والتابعين. تعرف يعني إيش صبرا؟ يعني يأتي به ويقول إني قاتلك، يأتي به في دار الخلافة أو في دار في ديوانه، صلي ركعتين ستقتل الآن، هذا معناه قتل صبرا، يعني بسيف الحجاج في حضرته 120,000 سوى من قتلهم في الحروب لترسيخ حكم بني أمية. ومع هذا كان الصحابة يصلون خلفه الجمعة والجماعة. ليش؟ لأنه هذا العدد الذي قتله الحجاج بنفسه لو أزيل أو حاول الناس أن مثلا يقوموا على الخليفة الذي ولى الحجاج ستقتل أضعاف أضعاف هذه الأعداد. ولهذا قال العلماء ما ذكره المؤلف هنا: إلا إذا كفر بالله سبحانه وتعالى، فإذا أظهر كفرا بواحا حين ذاك يكون أهل الحل والعقد من العلماء ومن أعيان الناس هم الذين يتولون هذا الأمر. أما أن تدعو الناس إلى الخروج على الحاكم أو مثلا الكلام عليه أو التشهير بأخطائه، هذه أيضا يقع فيها البعض. لما الحاكم يقع في خطأ أو يرتكب معصية أو يأمر الناس بمعصية وما إلى ذلك، وتأتي أنت وتتكلم في فئة من الناس، كلامك هذا لن يجدي شيئا، لأن الفرض أو الذي قاله أهل العلم التصرف الشرعي أن تنصحه فيما بينك وبينه، إذا كنت لا تصل إليه فلا كلف الله نفسا إلا وسعها. فالذي يستطيع الوصول إليه هو الذي يجب عليه أن ينصحه ويبين له أن هذا خلاف الشرع. لكن أن تتكلم في الناس فعل وقال وفعل وقال، في النهاية لن تجدي شيئا ولن تغير من المنكر الذي وقع فيه ذلك الحاكم. فبالتالي الواحد يعلل صمت، مثلا عبد الله بن عمر عاش فترة طويلة من حياة الحجاج، وفي النهاية الحجاج هو الذي قتله. تعلم هذه المعلومة؟ الحجاج قتل عبد الله بن عمر في الحج، ولكن بطريق غير مباشر. أمر رجل يحمل سيف أنه أثناء الزحام في عرفات أو غيرها في منى أن يضرب عبد الله بن عمر بالسيف في بطنه، ويعني يتظاهر بأنه لا يقصد، لكن عبد الله بن عمر كان ذكيا، بعد ما ضرب وعلم أنه سيموت جاء الحجاج يزوره. شوف المصيبة، قال يعني إيه يا ابن عمر، لو كنا نعلم من هذا الذي ضربك في الزحام، لو كنا نعلم من الذي قتلك لقتلناه. قال: يا حجاج أنت قتلتني. قال: كيف ذلك؟ قال: أنت الذي أذنت للناس بالدخول بالسلاح في مكان لا يحمل فيه السلاح، فما دمت أنت الذي أعطيت الإذن فأنت القاتل. فرجل وصل إلى هذه الدرجة من الجبروت والصحابة يصلون خلفه. ذلك لعودة إلى بداية الكلام، إلى ما يرون من أن الفتنة التي هو فيها ستأتي فتن أعظم منها عند الخروج عليه أو عند مناوأته ومخالفته. السؤال 13 بعد 200، قال: ما الدليل على ذلك؟ قال: الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، في رواية عبد حبشي مفلفل الشعر. خلي بالك هذه مبالغة، يعني العبد المملوك لا يملك أمر نفسه أصلا، هو ملك لسيده، فيستحيل أن يكون عبد أمير على المؤمنين، ويستحيل أن يكون عبد خليفة أو حاكم أعلى، هذه من الأشياء المستحيلة، ولكن صلى الله عليه وسلم أتى بها وقال وإن تأمر عليكم عبد، هذا معناه أن ترضى به، لأن الناس لا بد لهم من حاكم، الذي وصل إلى الحكم واستتب له الأمر ورضي به الناس بعد ذلك الخروج عليه لن يأتي إلا بشرف. فبغض النظر عن شكله، بغض النظر عن ديانته، أقصد تدينه يعني، بغض النظر عن تصرفاته، المهم وجوده في حد ذاته حفظا للدماء. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة، أي للحكام في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. على أثرة علينا يقصد بذلك أن الإنسان يكون له حق ويحرم منه ويعطى إلى من لا يستحق، وهذا واقع في كل زمان ومكان، وبالذات ما حصل للصحابة بعد خلافة معاوية، كثير من الصحابة أهمل، بل وبعض الخلفاء كان يزدري ببعض الصحابة، لكن يتذكر هذا الحديث فيسكت. وعلى أثرة علينا يقدم غيره في كل شيء وهو أولى بذلك، ولكن لا يتكلم درءا للفتنة. قال وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وقال صلى الله عليه وسلم إن أمر عليكم عبد مجدوع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. مجدوع يريد به أنه مقطوع الأنف أو مقطوع الأذن، لأنه كان عند العرب يقول جدع الله أنفك جدع الله أذنك، يعني قطعها. وقال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. وقال صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وقال صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وقال صلى الله عليه وسلم ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره برئ يكره بقلبه، ومن أنكر سلم. عندك مرتبتين لا ثالث لهما، أن تكره بقلبك ما ترى من المنكرات أو أن تنكر بقدر استطاعتك. قال ولكن من رضي وتابع هذا هو الذي يهلك. فتحوا أماكن للغناء والرقص، فتحوا أماكن للفجور والزنا، فتحوا أماكن لشرب الخمر، فتحوا بنوك ربوية الناس تهافتوا عليها، هؤلاء ما أحد ضربهم بالصوت وقال تعال أكل الربا، ولا أحد ضربهم بالسيف وقال تعال افعل الزنا، ولا أحد هددهم وقال تعالوا لترقصوا وتغنوا، ما فيش، هم فعلوا هذا، فهؤلاء راضوا وتابعوا، فهذا من الهلاك. فالدرجة التي تكون فيها أن تكره هذا على الأقل. فإن كان عندك يد ولك وجاهة تستطيع أن تنكر فهذه المرتبة العليا، لكن أن تكون لا هذه ولا هذه هذا هو البلاء الذي نعيشه الآن. واحد يقول له يا شيخ ليش تشاهد المسلسلات والأفلام الخليعة؟ يقول الحكومة هي اللي جابتها، ما دام جابتها الحكومة خلاص يبقى حلال. مفهوم غريب جدا. هذا هو من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، يعني ما داموا يصلون فلا يقاتل. وغير ذلك من الأحاديث، وهذه كلها في الصحيح. السؤال العشرين بعد المئتين: على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما مراتبه؟ قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. استدل بعض أهل العلم بالآية على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. فرض كفاية على من؟ على من رأى ذلك المنكر، أو على من رأى ذلك المعروف الذي ترك. فإذا كان المنكر عام منتشر ولم يغير، تأثم الأمة كلها حيث لم تقم جماعة للنهي عن المنكر. ترك المعروف أيضا يأثم من يعلم بذلك المعروف الذي ترك ولم تقم جماعة لتغييره. بالنسبة للحديث، انتبه إلى عبارة فليغيره بيده. هناك فرق بين الإنكار والتغيير. كثير من الشباب اليوم همه أن ينكر، لا همه أن يغير. الإنكار أمره سهل، أن تأتي ومثلا تتكلم وتغلظ القول هذا منكر وإلى آخره، هذا ليس مطلوب. المطلوب أن تغير. وسيلة التغيير هي التي تحتاج منك إلى حكمة. طيب، قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قلنا الأصل فيها أنها فرض كفاية، هذا حيث عم المنكر وانتشر. لكن في حالات يكون فيها الأمر والنهي واجب عيني، على سبيل المثال ما يكون في الأسرة، الأب هو المسؤول، الزوج مسؤول عن زوجته، الأب مسؤول عن أولاده وبناته، فلا يمكن أن يقول هذا فرض كفاية. طيب فرض كفاية على من؟ إذا كان أنت رب الأسرة ما غيرت. وهذا فيه نص: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فبالتالي في هذه الحالة يتعين على مسؤول الأسرة ولي أمر الأسرة أن ينكر كل المنكرات الموجودة، فإذا لم يفعل يأتم شرعا. على قولتك فعلا، لو كل واحد شاف مسؤوليته في بيته، يعني كما كان يقول بعض الدعاة: أقم دولة الإسلام في بيتك يقيمها الله لك في الخارج. فالمشكلة في إقامة دولة الإسلام في داخل البيت، أنت اعتبر نفسك حاكم أعلى في أسرتك، تأمر وتنهى. وأنت تستطيع، ما يأتي واحد يقول أغير بأضعف الإيمان، الكراهية بالقلب، ما ينفع هذا الكلام، لأنه في يدك أن تضرب، في يدك أن تتكلم. لكن تشوف منكر في داخل الأسرة وتقول أكتفي بأضعف الإيمان، هذا لا يقبله الله منك. فقضية من لم يستطع هذه في المنكرات التي تقع خارج البيت، أما في داخل البيت ما في هذه الرتب، مش موجودة. أنت عندك المرتبتين الأولين، إما باليد وإما باللسان، ولكن لابد كذلك من استخدام الحكمة، لأن بعض الآباء يكون عاش فترة طويلة من الزمن في غفلة، ثم يتوب الله عز وجل عليه فيفوق إلى نفسه فيجد أنه ما فيش التزام في البيت، لا الولد بيصلي ولا البنت بتصلي ولا الزوجة بتصلي، ومشاكل في البيت، فيبدأ يحاول يغير. فأحيانا يستعمل الإنكار دون التغيير، فيبدأ الألفاظ كلها إنكار إنكار، لكن ما في نتيجة، المقصود هو التغيير. فلا بد هنا أن يستخدم الحكمة ليعود بالأسرة إلى دين ربها سبحانه وتعالى. وكذلك أحيانا بعض الشباب يكون أبوه غافل أو الأسرة كلها غافلة، يحاول أن يغير، فيبدأ كذلك يستعمل الإنكار فينبذ من البيت كله. أنت وحدك مهتدي، الأسرة كلها غير مهتدية، لا ينفع الإنكار، إنما تحاول أن تغير، بمعنى أن تستخدم الحكمة، تتدرج شيئا فشيئا، تدعوهم بالتي هي أحسن لسببين. السبب الأول أنك لست مطالب بأن تنكر باليد ولا باللسان، شرعا غير مطالب بهذا. يعني مثلا واحد على سبيل المثال يقول أخته متبرجة وأبوه أم راضين بهذا الوضع، وهو بغيرته وبتدينه لا يرضى بهذا الفعل، يأخذ البيت يضربها، إيش حيصير؟ تتبرج زيادة، ويغضب عليه أبوه وتغضب عليه أمه. لا، في هذه الحالة لابد أن تكون حكيم. فالمقصود تأثير، يعني مثل واحد كما يحكي بعض المشايخ، الولد اهتدى والأسرة كلها غافلة، أخذ التلفزيون وطلع السطح فوق يريد يرمي التلفزيون من فوق، يقول أبوه جاري وراه بالعقال يريد يضربه، وهذا يركض يقول أحد أحد أحد أحد، إيش هذا؟ خطأ. فيكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عيني على رب الأسرة فقط، ثم يكون أيضا واجب عيني في حالة أخرى، وهو ما لم إذا رأى الإنسان منكرا لم يره أحد غيره وظن أنه إن تكلم سمع منه. أنت وحدك تعلم بهذا المنكر، جارك صديقك قريبك يعلم منكر أو تعلم منكر من أحد هؤلاء، فالواجب عليك أن تنصحه، لأنك إذا لم تنصحه فسيأتي يوم القيامة ويحتج عليك أمام الله عز وجل. فإذا رأى المنكر جماعة ولم يقم به واحد منهم أثم الجميع، نعني بجماعة فئة قليلة، خمسة ستة يعلمون أن هذا الجار فيه كذا وكذا من المنكرات، وما أحد فيهم تكلم يأثم كله، لهذا ينتدب واحدا منهم ليغير هذا المنكر مع هذا القريب أو الأخ أو الجار وما إلى ذلك، فيتعين على هؤلاء. وهكذا قل في المنكر كلما عم وانتشر، الفئة التي تراه هي التي يكون في حقها فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. قال: وفي هذا الباب من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما لا يحصى، وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه. شوف، قال على كل من رآه، لا يسقط أو لا يسقط عنه إلا أن لا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره، كل بحسبه. وكل ما كان العبد على ذلك أقدر به وأعلم كان عليه أوجب وله ألزم، ولم ينجو عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنها، وقد أفردنا هذه المسألة برسالة وافية ولطالب الحق كافية، ولله الحمد والمنة. مسألة العلم بالمنكر وعدم تغييره ورضا الناس به، خلي بالك، ولو كان الإنسان صالح في نفسه إن نزل العذاب فسيعم. ولهذا نحن نطرح سؤال، الآن المنكرات موجودة منتشرة، وواحد يقول العلماء قالوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وهناك من يدعو وهناك من يخطب وهناك من يحاضر وإلى آخره، فهل هذا كاف؟ إن كان غير كاف فالإثم حاصل على الجميع. الناس الموجودون القائمين بالدعوة على اختلاف فئاتهم وجماعاتهم لم يستطيعوا أن يعيدوا الأمة إلى دين ربها، ولا زالت المنكرات منتشرة، فهل يحق لأحد بعد ذلك أن يقول ما دام هناك من يدعو أنا سالم ولا يجب علي أن أتكلم ولا يجب علي أن أغير؟ هذا خطأ، فكل إنسان يدعو بقدر استطاعته، الواجب حاصل على الجميع، لأن الفئة التي قامت ليست كافية. هذا على القول بأن هذه المسألة فرض كفاية وليست فرض عين. هل مثلا إذا كانت في مثلا انتخابات، هل يستطيع انتخابات فين يا مثلا في أي بلد؟ زين، في بلاد المسلمين في فئات يعني تدعو إلى الإسلام وفئات تدعو إلى الحكم غير ما يعني ما. هل أنا أبرئ نفسي عندما أحط الورقة في الصندوق وأقول قولي الذي يمثل هذا الدين؟ لا، ما تبرأ. ليش تبرأ؟ ولا أمتنع عن لا لا، خلي بالك، حتى لو صوت ايش تبرأ ذمتك يعني؟ كيف وين تبرأ؟ ما انا حين المثل قلت لك الموجودين غير كافي، العدد الموجود غير كافي. يعني انا اسألك الان، لو كل المصلين في كل المساجد كل واحد بدأ بإصلاح نفسه، بدأ بإصلاح أسرته، ثم التفت إلى جيرانه، ثم التفت إلى من يستطيع من حيه، هل سيكون هذا حال الأمة؟ الآن المصلون في المساجد في الأمة الإسلامية، ابدأ من المنطقة هذه وانتقل إلى أي دولة شئت، كل مصلي وللأسف الشديد قاصر على نفسه إلا القليل، لا تمثل نسبة مئوية أصلا. أنت يا أخي تصلي الفروض الخمس في المسجد وتسمع خطبة أسبوعية، بتسمع 56 جمعة على الأقل سوى المحاضرات وسوى الدروس الموسمية رمضان وغيره، وأنت لازلت جالس، نقول لك يا شيخ أمر بالمعروف ونهى عن المنكر قدر استطاعتك، أدعو الناس إلى الخير، أنت جالس، إيش اللي مجلسك؟ هذا سؤال. يعني ما في يتكلم في المنطقة إلا 3-4، وقول 10-20 في المنطقة، في مناطق ما في أحد يتكلم فيها بشيء. لو كل مصلي فقط، الناس الحريصين على دينهم التفتوا إلى هذا الأمر، ما يكون هذا حال الأمة. لكن يا أخي الدعاة أصواتهم بحت، يا ناس تحرك، إذا نزل عذاب سينزل على الكل إلا من كان يأمر وينهى. يعني الله عز وجل قادر على أن يسلك من الناس عندما ينزل بهم بلاء، يخرجك كما تخرج الشعرة من العجين، هذا بشرط أن تكون ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لكن أنت راضي، تقول لي انتخابات هذا كلام فاضي. أنا أريد الرجل الذي سيغير. أنت تريد، لكن يغير يا شيخ جيرانك هذا المنتخب حيلف على كل البلد بيت بيت يغير كيف؟ ولا يغير ولا حاجة، ما يغير. أنا قلت لقد لقليل، هل ضرب إنسان على أكل الربا؟ هل ضرب إنسان على فعل الزنا؟ ما يصح هذا الكلام، ما يبرئك هذا الكلام. ما يبرئك. يكون مثلا المعاملة معاملة شرعية. هذا وصلى الله عليه وسلم محمد.